من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما بعد، ففي هذا اليوم 16 من شهر رجب سنة 445 هجرية، موافق ل 28 من شهر جونفي 2024 ميلادية، نواصل تفسير سورة الإسراء. وصلنا إلى الآية 45 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضرب لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكون في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، إلى آخر الآيات الكريمة. في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، هذا من المعجزات ومن عظمة القرآن الكريم وقوة القرآن الكريم، أن الله تعالى كان يستر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن، يستره من أعين الكفار الذين يريدون أن يؤذوه، وخاصة عند تبليغه لهم. هذا من أعجاب القرآن، يعني ربي سبحانه وتعالى كان يحفظ الرسول عليه الصلاة والسلام لما يبلغ القرآن الكفار وأرادوا أن يؤذوه، فإنهم لا يرونه إذا أرادوا أن يؤذوه. وقد حدث شيء من هذا لامرأة أبي لهب، سموها أم جميل، العوراء أم جميل. هي لما نزلت سورة النسل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في بيتها حبل من مسد. لما سمعت أن سورة نزلت في زوجها وفيها، جاءت بفهم. ما هو الفهم؟ جاءت بفهر يعني حجرة تملأ اليد، جاءت بفهر أي في علو مرة، هو حجر يملأ اليد كبير. وجاءت أو قالها بالفرنسية بلوك أفنتوها بلوك، جاءت بلوك دكتي سمعوني في ليبيا يقولوا في بلوك، يسمعوني في مصر إيه بلوك هذه؟ بلوك هذه حجرة. ف فجاءت بهذا الفعل هذا وأرادت أن تضرب النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلت إلى المسجد الحرام. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، هذه أم جميل، أخاف عليك منها، جاءت بفعل لعلها تريد أن تعيش، إن رأيته لأضربنه بهذا الفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام فلم ترى. ثم جاءت بشعر بدأت تسب الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا هذه معجزة، وهذه الآية تتكرر مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا شفت من قوم فقرأ القرآن، خاصة سورة الفاتحة آية الكرسي، إذا كنت في خطر أقرأ القرآن. مرة بنت أحداث الإسراء عندنا في فتنة الدماء، بنت جاء ناس يقتلوها فيتبعوا بها لعلها لأنها تخدم في جهة معينة، فجاءوا ووقفت في محطة على حافلة، فجاء واحد عن يمينها وعن يسارها فحست بيمين بهما، فأخذت تقرأ سورة الفاتحة. فقال ذلك اللي عن يمينها، قال له أطيع، قال له أطيع أنت، قال له تقرأ القرآن، وهي تقرأ سورة الفاتحة. فأقرأ القرآن. وقد حدث شيء من هذا للمفسر الكبير القرطبي رحمه الله، الأندلس، أبو عبد الله القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري، المتوفى في سنة 690 هجرية، صاحب التفسير معروف. حدث له شيء من هذا في الأندلس، حيث جاء فارسان كبيران أراد أن يقتله، فلما رآهما كان معه السلاح باش يقتلهم، فأخذ يقرأ أولا سورة ياسين وغيرها من القرآن. فجاء إليه وأخذ يلفان عليه ولا يرى ولا يريانه، فقال أحدهما لصاحبه: هذا ديابولو. ديابولو ما هذا ديابولو؟ شيطان. ديابولو، قالوا هذا ديابولو. ديابولو وراحوا وما فهموش. إذن القرآن الكريم يذكرك بالله من الأخطار سواء الدينية أو الدنيوية. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وهناك تفسير آخر للآية أن معناها أن الله سبحانه وتعالى يجعل الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يستفيدون من القرآن. أنت تقرأ عليهم القرآن ثم يستفيدون من القرآن لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. أنت رأي يدعوهم ولكن هم لا يستفيدون. نستفيد من هنا أن الإنسان عليه أن يفتح قلبه للقرآن، افتح قلبك للقرآن، اقرأ القرآن وأنت تريد الهداية، ربي سبحانه وتعالى يهديك، افتح قلبك للقرآن، ونوي الخير، انوي الخير. ربي سبحانه وتعالى يفتح قلبك للقرآن، ولو كنت ما تعرفش اللغة العربية، معليش أنت أنوي الخير، أنوي الخير، جيت باش تسمع القرآن الكريم مثلا في التراويح ولا فتحت الميديا ولا اسمع القرآن، دير في قلبك في حد يفهم يعرف يفهم يحب القرآن هذا يجب يكون بهداية بمعنى التعليم ليس معنى أن قد خرجت السير بس قعدت الحلقات لا. إذن هنا نستفيد فائدة وهي فضل نية الخير. فضل نية الخير والحذر من نية الشر. دائما كيدخل من دارك دائما هو الخير. مثل وش الشر. كاين بعض الناس يخرج من داره وهو ناوي انه اذا جات له فرصة تاع معصية ما يخرجهاش. كاين ناس ما يديرش معصية. ما يبحثش عليها. ماشي سبات. ما يسرقش. ما يتبعش الفواحش. صح يقول لو كانت تجيني الفرصة ما نخرجهاش. نعم. حتى هذا نية ناحية. النية هذه ناحية. انه الخير. كاين ناس مثلا ماشي سباق بصح يشوف واحد طاح له مال وما شافوش واش يدير؟ حط رجلو على المال يسنى او راح يدخل ويدي لا تنمو الخير كان اللي فعل في الدار ما يشوفوش واحد طاح له المال طاح له شيء يقول له عليه ما نخبيهش جات الفرصة تاع حرام عند الهاج المخيم ولهذا جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء وفي رواية الزنا والشهوة الخفية رواه الطبراني وغيره وحسنه الألباني إن أخوف ما أخاف عليكم كاين أحاديث كثيرة تدل على إن أخوف ما أخاف عليكم إن أخوف ما أخاف على أمتي معناتها هذا يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأحاديث كلها من الذنوب التي يخافها كثيرا على أمتي إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء الرياء الإنسان يدير العمل الصالح يبتغي الناس لكن هنا انتبهوا الرياء يجيك الرياء انت كان تنوي وجه الله يصدم عليك الرياء يهجم عليك الرياء قاومه لا تترك العمل خوفا من الرياء هذا خطأ كان مع طلبة العلم يقرأوا العلم دول يقرأوا العلم ما يسمع لازم الإخلاص ورتبالك ويوم القيامة ليقرأ العلم في الدنيا ويحفظ القرآن من أجل يقول الناس صالح هو أول من تسعر به النار ما قراش لا مش ما تقرأ في الدين صح النية مش يتكلم يومي طلب العلم حاجة خطيرة بالك راني نقرأ العلم باش الناس يقولوا يحتاروني وسيدي جسدي وسيدي راسي وين راح يحتاروني كما انا ما نقراش اقرا وبدل النية كما بعض الناس ما ينزل الحياة ما عندوش الوقت كان مشغول بزاف تجربة عديدة طالت يقول لك انا ما درتهاش سنة يعني اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام درتها خاطر ما كانش عندي الوقت كان يبني وكان يجيب السيمان ويجري وما حصلت قال ما نوش ندير نحيها ونعاود لا لا خليها مسلم داخل غير النية كما قلت امرأة مثلا تلبس الحجاب صرا لها مشكل في الليل لازم تخرج في الليل باش تروح إلى نجاميمة ما كانش يروح معاها وفي الغالب في الغالب الناس كيشوفوا امرأة محجبة يعني كاين احترام فلبست الحجاب وراحت للمستشفى أو راحت حاجة ضرورية غدوة من ذلك الحمد لله فاته أمورها ما صار لها والو غدوة من ذلك كاين ناس واش قالوا لها؟ قالت لهم غنى نكمل بالحج مع فلان لا لا ضرب لي يومين ثلاثة بالحجاب ومن بعد لبس الحجاب لا لا واش دير؟ نية نية ما تخليش بالحجاب يعطيك نقطة مثلا تمام مش معاه السلام عليكم السلام عليكم بطلت الصلاة ثلاث ركعات لا وش دير جاء من هي الغزال البحث وكمل الليله. اذا النبي عليه الصلاه والسلام يخاف الى ان الرياء ان الانسان يدير العمل ابتداء يقصد به ماذا؟ الرياء. هذا اللي خافه النبي عليه الصلاه والسلام. ان الاخوه فلا اخاف عليكم الرياء. سئل احد العلماء قيل له ان الرجل ليس من عادته قيام الليل فصهر مع بعض اصحابه المتقين فقالوا ليصلوا ما تيسر فخاف ان يقوم ليصلي معه يقول هذا رياء. لا قال لا يصلي على لماذا يصلي؟ لانه هو سبب حثوا يعني كانوا سببا انه مما شافه الله يصلوا لا يقرا القران ولا فهو وجدان اهتدى به تعال صلي معك وانوي وجه الله. ان اخوف ما اخاف عن الرياء والشهوه الخفيه. ما هي الشهوه الخفيه؟ هذه ايضا هي تمني المعاصي بالقلب مع الإصرار. هذا ما تزويج المعاصي من الطاعة. كاين بعض الناس كيحط راسه في المخدر يبدا يتخايل والمعاصي يبدا يعيش معها ويتمناها من الآخر. يقول لك حنا ما درتهاش والو. لأن الذنوب تبدأ بماذا؟ بخاطرة، ثم الخاطرة تصير ماذا؟ هما، ثم الهم يصير فعلا أو قصدا، ثم القصد يصير فعلا. طيب يقول الناس تهجم علينا الأفكار، نعم، أنا بشر، تأكيد تهجم علينا الأفكار واش ندير؟ اتركها، استعن بالله، وأشغل قلبك وفكرك بتمني الطاعات. يعني كاين بعض الناس يقول لك يا لا يا المعصيه ماذا تفعل؟ بصح راني نتخايلها ونتمنى لا خطا هذا خطير. اذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان اخوف ما اخاف عليكم الرياء والشهوه الخفيه. قال العلماء الشهوة الخفية تمني المعاصي بالقلب مع الإصرار. أما مرت عليك فكرة فطردتها ثم جاءت فكرة فطردتها ثم جاءت فكرة فطردتها خلاص أنت مجاهد. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. شفت دائما المدخل بقلبك ربي مغفرك. وقال تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لن يداوي نفسه من هذه الذنوب. قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. لأن الفائدة الحادية عشرة الحذر من النفور والإدبار عن الحق الناتج عن البغض من التعب ولكن يحب الطعام. هذا عجز يتعود بالله لكن الخطوره هي ان الانسان يكره الطعام وينفر منها ويكره الصالحين يشوف روحك اصبحت لا تحب الجلوس مع الصالحين. عجب بدوائي ومداواتي نفسك. اذا فائده 11 الحذر من النفور والادبار عن الحق. الناتج عن البغض في كلمة التوحيد وكرامة الحق ومحبة الشرك، لأن ذلك المفهوم سبب للخلود في البعض. يعني واحد يكره بقلبه الحق، أما أحيانا يكون تعب، لا تعب على الأحيان ولكن يشوف الحق، فهذا ما يوصلش الى درجه الكفر. اما الانسان يكره الحق بقلبه هذا خطير. قال تعالى: ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا بالحكم لله عليه الجبين. وقال تعالى في سوره محمد: والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. على ذلك بأنهم كذبوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ما معنى تحسن لهم؟ أي هداك لهم وخيمة، وخيمة لهم من الله. والذين كفروا فتحسن لهم يعني هداك لهم. زد ربي أضل أعمالهم. ما معنى أضل أعمالهم؟ أي توهم ما يعرفون مصالحهم. ذلك بأنهم على سبب لأنهم كانوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذا الكفار يجلوا ربي بزاف أمور، على أنهم يكرهون ما أنزل الله، يكرهوا الإسلام، يكرهوا القرآن، فربي يتوبهم ويعذبهم ويضل أعمالهم ويحبط أعمالهم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يلقوه وفي آذانهم وقرا. فإذا 12 من أراد أن يستفيد من القرآن الكريم فليستمع إليه طلبا للهدى وللوصول إلى العلم وطلب الحق والاهتداء إلى الحق. اسمع القرآن الكريم، اسمع القرآن الكريم وواطن الهدى متفتح، تريد الهدى ربي سبحانه وتعالى ينزل عليك خيرات وبركات ويفتح عليك. ما تسمعش القرآن الكريم وكان اطلب الهدى ربي يعلمك. كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كنت أقرأ بعض لكي أفهم بعض الآيات أكثر من 100 تفسير ومع ذلك لا يفتح عليه. قال: فكنت آتي بعض المساجد وأمرر وجهي في التراب في السجود لله وأبكي وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فيفتح الله عليه. ما شاء الله. شوف يقرأ التفسير. كاين بعض الآيات سبحان الله تقرأ وتسمع. أنا وش كيف تسجد لله باختيار؟ لا يعني هذا الكلام اللي تعرف أنت اللي نزلته، أنت تعلم ماذا يعني ربي الكريم عظيم. إذا القرآن الكريم تسمع دائما وأنت تريد الهدى، تريد العلم، تريد الخير. بعد ذلك الأسباب طبعاً في مقارنة يعني تنتهي المقارنة لا. إذن قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يلقوه وفي آذانهم وقرا. خطر هذا ما يسمعوش من النفور. قال تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به به. يعني نحن نعلم أنهم لما يجوا يسمعوا القرآن ما يسمعوش باش يهتدوا، باش يستهزأوا، باش يعرفوا بعض الآيات يستهزأوا. كما بعض الناس يقرأ القرآن ويستعملوه بالنكت باش يضحك به الناس، هذا يجوز. أو يسمع القرآن باش يستهزأ، أو يسمع القرآن الكريم باش يكون عنده حجة يضرب به الإسلام، كما يديروا المستشرقون، عرفتوا المستشرقين؟ شكون هما المستشرقون؟ الغرب الغربيين الذين الكفار الذين يطلبون علم الشرع لضربه من الداخل. هذا هو المستشفى كل مدارس كفار من الغرب، بريطانيا، فرنسا، بولندا، السويد، الريال، سويسرا، كفار. والكلام اللي يدعو كان يقرأوا الإسلام، يقرأوا القرآن، يقرأوا اللغة العربية، الحديث. على هذا يقرأوا باش يدعونا باش يخرج المسلمين من الإسلام لما يبثونه من الشبهات. وكانوا هذا المشركون مقدمة للاستعمار، استعمار الغربي، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، البرتغال، حبوا يستعمروا العالم الإسلامي. وجدوا ذلك هذا المسلمين ما درناهمش بالقوة دائما يغلبونا، يعني بالجهاد دائما يغلبونا. قال هذا المسلمين هذوك واش نديرو لهم؟ لازم نضربوهم من الداخل. واش ولاو يديرو؟ قلنا يقراوا الإسلام ليس طلبا للهدى، وإنما يريدون حبس الشبهات والشكوك في الإسلام. ولهذا تجد أن المستشرقين يعرفون اللغة العربية، بل أنه معجم للأحاديث النبوية، معجم في إدخال ست مجلدات يجيب لك الحديث كيفاش يبدا، وين مروي، كل هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم في كذا، يعني سهل لك. المعجم المبارز لأفعال الحديث النبوي، ولكنهم كانوا يبثون السم في العسل، يبثون الشبهات والشهوات. ثم لما ضعف المسلمون جاء الاستعمار واستعمار عسكري، وما زالوا إلى اليوم يبثون الشكوك ويريدون إضلال المسلمين. وأخر ضرب في أحداث غزة كثير من المسلمين انتبهوا أنه كنا غافلين قضية فلسطين، أصبحت عادية مستعمرة من طرف اليهود عادية، وبعض المسلمين قالوا تصبح اليهود دولة عادية. لما جاءت أحداث غزة الناس عادوا انتبهوا إيه صح، بس إن تعمل تعمل يوم ثم لما وقف الغرب والكافر مع اليهود رغم شجاعة ما يرتكب اليهود من ماذا؟ نصراني قرأ في مدارس نصرانية للشؤون الإخصيص جاء درجة الدكتوراه وبدأ يدعو إلى النصرانية ويشكك في الإسلام. فسبحان الله جاء شيخ الذي أندونيسيا شيخ مسلم كبير السن حيث بيضاء قال له كلمة لقد يقولون الناس يقول هو الله هو قال له كلمة قال له كيف الناس يقول الله هو الرب ويكون في بطن معها ثم يولد يتبطح بالدماء هذا رب بل يضربه الأعداء تعويفا بعد يموت ويدرنه. قال صدمني هذا الشيء فذهب إلى البيت هذا القسيس قال وتحيرت قال تحيرت قال ثم ألقيت بنفسي على الفراش ونظرت إلى السماء في الليل وقلت يا رب إن كان هناك دين أهدى مما أنا فيه فالبد شاف الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين والحق فاصبح يبكي واصبح مسلما لان هذا كان يطلب في داخله كان يريد ماذا كان يريد الحق وهذا حتى انت ايها المسلم لما اختلف العلماء واختلف الدعاه ترجع الى الله قال يا رب يا مختلفين اهديني لما اختلف به من الحق بإذنك. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها روت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الليل يفتتح الركعتين الخفيفتين يعني من السنة كيف يحصل قيام الليل ركعتين اللوين صلي مختال ما تقولش مختال يعني كما نقول بلا تشبيه تسخير خبرك دخل فكان يستمتع صلاة الليل بهذا الدعاء كي كبر تكبيرة الإحرام قبل ما يقرأ يقرأ الدعاء وش هو الدعاء؟ شو اللي يعرفه؟ الواحد وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو الدعاء. اللهم رب إبراهيم ومجاهيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا سبحان الله حديث رواه مسلم هذا الدعاء يقول رب اهديك أنصب العلماء مختلفين وهذا يقول حرام وهذا يقول حلال أو المسلمون يختلفون ما هو الطريق الصحيح الذي يوصل إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام العبادة الدعاء يهديك الله لكن بالقلب يريد ماذا الهدى. أما المشركون وش كانوا اليوم كانوا يستهزئون يستمعون القرآن لا للهدى قال تعالى نحن أعلم بما يستمعون به أي هنا أي يستمعون باستهزاء إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى يعني كل واحد من الإسلام بعد ما يسمع القرآن نسمعون طلبا لهنا فيقول بعضهم إن يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يعني بعد ما يسمع القرآن يقال على سحر. إذا الفائدة 13 من أعمال المشركين الشنيعة التي هي سبب في ضلالهم وزيادة في الضلال السخرية بالقرآن والاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام فيقولون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أي مغلوبا على عقله مخدوعا واحد يستهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام هذا يروح فيها. قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأزمات، ما يكون من أزمة إلا تحت الأزمة. على أي داء الذي نسبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف مازال راح يستمروا بالكرف، كرف راح يستمروا بالكرف. كل ما يخرج من الأزمة يدخل في الأزمة، لأنهم قالوا إن الإسلام يمر بأزمة. مازال أزمة وأزمة. يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام لن ينجح أبدا. أو كما جاني سؤال المرة اللي فاتت، ينظركم على شحور الكافر الناس إلى جهنم وبئس المصير. أنا كما أقول مش مسلم، كاين ناس يقول لا مش مسلم هذا البلاد، تسمعوا لي استهزاء. فواحد كان يتبع ليه وقال لك انا نغير القران، ثم اصبح يستنزف الرسول. القران شنو اللي جابه؟ يا سبحان الله. كان يروا مع هذا الذنب ما دام ربنا على قيد حياه الانسان، عليه الانسان يعني التوبه. وبالتالي قال تعالى: انا كفيناك مستهزئين. يستهزا بالرسول عليه الصلاه والسلام لن ينجح. كان بعض الجيوش الإسلامية إذا حاصروا قرية أو بلدة من الكفار، فإذا سمعوا منهم أنهم سبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، المسلمون الجيش الإسلامي يستبشر على فلينهزموا فاعلموا آمن. إذا بقرنا نحن أعلم مما يستمعون، يعني ربي يعلم أنهم يستمعون إليك يا رسول يا محمد، يستمعون إليك. وكان بعضهم يأتي خفية في الليل لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، منهم أبو جهل ووليد بن المغيرة، وهؤلاء الصناديد كانوا يجون الليل كل واحد خفية مع صاحبه ويسمعون القرآن. يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران في بيته. في ليله من الليالي تصدموا، قالوا شكون انت؟ ماذا جئت؟ انا جئت. قالوا خلاص ما تزيدوش، تعالوا بينهم. ومع ذلك عادوا له القران الكريم، يعني اخذ. ولكن المشكله انهم لا يستمعون الى القران طلبا للهدى، وإنما قال أن أنهم يجدون ثغرا أو نصا فيزيدون في تكذيبنا. إذا الحذر من سب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يؤدي إلى الضلال وزيادة الضلال. الفائدة 14: كل محاولات أعداء الإسلام لصرف الناس عن القرآن الكريم ورسوله الأمين باءت بالفشل. أنا قال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يعني رب سبحانه وتعالى يزيد ظلمهم، وكذلك كي تحكم الإسلام رغم ضره بأنفسهم. ولهذا مرة كتبت مقالة قلت: يا أعداء الإسلام، ننصحكم نصيحة، ما تزيدوش الذنوب على أنفسكم، لأنكم أنتم تحاربون الإسلام وراكم تعبوا بأرواحكم وراكم تزيدوا الذنوب على أنفسكم. توبوا إلى الله. كناطح صخرة، كناطح صخرة يوما يمنينا، يا ناطح الجبل واشتر، يا ناطح الجبل اشفق على راسك لا على الجبل. وعند البيضة الرسول مع الجدار، قال هذا الجدار بيت الكسر، لو جيت راسك انكسر، راس واحد انكسر. ولهذا سبحان الله من الناس الذين يكررون ما فعل الكفار من قبل من الاستهزاء. بالإسلام وفي ماذا حدثها وفي بلدنا وزوجة الشعب أقولوا في الأزوم مش ما يعطينا أقولوا في فرصة مش ما يديرنا جاب الشعب أخذها جاب هو شاقي أخذها جاب الشعب أخذها شاقي جاب الشعب وضروا تعبتها في روحها من قبل بلدنا والناس قبلت وعيال كان يا ربي الحمد لله في آخر عمره مهدابا وكان إلا زوامه يا رجال الشر يا شاقي يا رجال الشر توبي الله ارجع سلموا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم صح. إذن كل محاولات أعداء الإسلام لصرف الناس عن القرآن باءت بلا شيء فعلى المسلم أن يتمسك بالحق وأن يدعو إلى الحق وعليه أن لا يصده الذين لا يؤمنون تدعو إلى الحق وأنت على يقين ولهذا علاش الصحابة كانوا أفضل ممن جاء بعدهم لأنهم كانوا على يقين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالكفر والهلال هذه صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين الدنيا ما كانتش لها بيتهم عندهم دنيا ما كانتش لها بيتهم واليقين عندهم يقين على الدين اليقين على الرزق ما يجيش الحرام على جهة الخزعة ما ياكلش الربا ما يبرعش الناس أشوفوا هذول حتى لما يبيعوا برا هذول اللي يبيعوا الخضرة والفواكه يدير لك اللوحة يلعب حتى في الشيء شفتوا لا مثلا المندرين أو يبيع فيها مثلا 13 ألف وش يدير؟ يكتب لك كتابة وتحسب لي 10,000 لا يدير هنا معناها سميتهم هؤلاء عصابة الفقراء كان عصابة الأغنياء يدوا المرايا وكان العصابة لا يدير هنا في الحقيقة شحال المندرين 15,000 كانت حتى تبلغ 10 لا لا لا انت ما قريتهاش مليح اسحوب يا جماعة اسحوب لا لا واضح المندرين 13,000 مش تكتب 10 وتخط بين الاثنين 3 داخل الصفر لا كن صافي سبحان الله صح قال تعالى زيدنا لذلك الخصال كل من خالف الحق فلا بد من أن يتناقض ويحتار ويضطرب قال تعالى فلا يستطيعون سبيلا نتهموه في الرسول عليه الصلاة والسلام وش وصفه كاهن كاهن مجنون ما عرفوش شيء وصفه لأنهم ما دام كانوا معارضين للحق فإن الله تعالى يجعلهم يتناقضون ويجعلهم حيارى بماذا يصفون الرسول عليه الصلاه والسلام هل هو ساحر او مجنون او كاهن او مسحور الى اخره انما الانسان عليه ان يبتعد ويهرب من مخالفه الحق وعليه ان يذهب الى الحق عليه ان يذهب الى الحق الله يهدي الى الحق نتوقف عند الآية 49 ما نطولوش في أداء الإقامة ناخذ سؤالين السؤال الأول هل يجوز أن نصب السيارة في الرواق الثاني كما يقال باللغة الفرنسية دوزيام بوزيسيون في الشرح العربية الفرنسية في أثناء الصلاة لا شوفوا يا جماعة كي تكون جاي للصلاة راح في الصلاة ولو راح في الصلاة تدور على المكان دور دور دور دور صوت لك راك الصلاة جماعة عند ربي راح لك ولهذا لا تصوت السيارة في مكان تشكل خطر على المرة أو على السيارة وهذه القوانين المرور ما جعلت إلا لتأمين الإنسان على نفسه وعلى الناس وعلى الممتلكات. كاين بعض الاحوال انا نصعد قبل المرور مش قران بايديك، قبل المرور داخل في قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم تفتهموك خلاص هابط. كاين بزاف الناس يصوروا واحد السياقه يدوب دار اليمين ويدوب لي من فوق ويدوب لي من تحت ويجري ويقع وراسي على هذا. ومن بعد كي يشوف البراج تاع الجزائريه يقول لي عاقا جونتي بوبون يا سبحان الله. لا يجوز يا اخي تحضر الهلاك، ماشي لازم الان قالوا المرور ينزلوا ربي في القران. قالوا المرور داخل في عمومات الشريعه الاسلاميه ومقاصد الشريعه الاسلاميه. يقول هل يجوز الدلع على من يفعل ذلك؟ لا تدعيهم بالهدايه، ما تدعيش بالشر. السؤال الثاني، هل الأنثى المولودة نحمق رأسها مثل الصبي؟ نعم، هذا هو القول الصحيح، قول الذي ذهب إليه جمهور العلماء. أكثرية العلماء قالوا المولودة أنثى في اليوم السابع تحمق رأسها مثل الصبي. على لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وقال وألف عنه الأذى. فالشعر هذا كي توجد به الإنسان فيه أذى، كي تحلق نسمات على الراس يتفتحوا فيدخل الهواء النقي فينتبع البصر والسمع والشم وغير كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. فإزالة الأذى كما يحتاجه الصبي يحتاجه الأنثى. الذين قالوا وهم الحنابلة قالوا لا، ما يحلقوش شعر الأنثى، استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير. هذه النساء مازال ما عندهاش يعني الدليل هذا موش داخل في محل هذا من تبدي هذا خلاص ما نطولوش خاوتنا قالك راك طول ما نطولوش علينا وهو وكذا ومنا ما عندوش. شيخ راني متقلق على الصلاه، راني نقلق على الصلاة وكنت في ضلال. معلش شرح لي بعد الدرس ان شاء الله. ندعي لخالقنا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم ارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر لإخواننا المظلومين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم اغفر لهم، اللهم نجيهم من العذاب الأليم، اللهم نجيهم من الظلم والبدعة يا أرحم الراحمين، اللهم إنا منجيا فأطعمهم، وإنا مخالفون فأمنهم، وإنا منشرقون فآويهم، اللهم احميهم يا رب احميهم بقدرتك العجيبة يا رب، اللهم احميهم يا رب العالمين، اللهم احميهم. اللهم اهدهم يا رب العالمين، ومن مات او قتل منهم فاكتبه عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم سدد قلوبهم، ثبت اقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم ايدهم بتأييدك وبنصرك يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم وفق المسلمين لإعانتهم بكل ممكن وبالجهاد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن يعيرهم من الكفار والمنافقين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم دمرهم، اللهم زلزلهم، اللهم اهزمهم يا رب العالمين. اللهم فرحنا يا رب بهزيمتهم، اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.